ربنا بعتنا انسان ربنا قال للانسان شوفوا ده بقاله سنة ولا حاسس ولا بيتكلم ولا بيتوب روح، لان معنى كده ان استمراره في الخطيئة انه بيضيع نفسه. وداود كان عزيز جدا في عينين الله، ربنا لا يمكن يسيبه يبيع. وهذا الفرق اللي كان ما بين شاول وما كان بين داود، ان شاول كان ربنا يبعث له صموئيل يقول له تصلح، لكن شاول ما يتغيرش. بينما داود كان ربنا يبعث له مجرد كلمة كده يغير كل حياته. كان داود قابل للتغيير بينما شاول غير قابل للتغيير، عشان كده داود استمر بينما شاول ما استمرش. الانسان المتقلب باستمرار حكالي الحكاية، فكان المفروض حسب الشريعة وداود هو اللي قاعد يحكم ان اللي خد حاجة من حد يردله 4 أضعاف بس، لكن داود في قصيته لانه كان من جوه شوف الخطيئة بتولد عنه في قد ايه، قال لا بيرد 4 أضعاف وايه ويقتل ويموت زود على الشريعة، لانه فعل هذا الامر ولم يشفق، لان ده مفتري عنده كتير وما جاش الا على الوحدة عند اللي ايه الفقير. ده مش بس يرد 4 نعاج، لا ده كمان ويقتل، يعوض الفقير ب4 نعاج وهو يقتل. هو داود فاكر ان القصة دي حقيقية ده اللي حصل يعني، لكن هو قال له ان جاء ضيف وكان عايز يعني يشجع شوية. داود بيقول له ان الشهوة اللي جات عندك دي مجرد ضيف، دي مش حياتك، دي مش عادتك، دي حاجة وقتية تنتهي. شوفوا حلاوة الخادم الحلو، انه حتى لو ضغط على المخدوم بتاعه وبين له مدى الجرم اللي فيه، لكن يديله باستمرار ايه رجاء. قالوا خطية دي ضيف، حاجة كده جت وهتعدي وهتمشي مش هتستمر. فقال نسان لداود انت هو الرجل، خبط قالوا انت هو الرجل. بعد الرغم من القصة دي كلها يا داود ما انتش حاسس ان انت اللي عملت كده؟ فين ذكائك وفين النباهة بتاعتك وفين احساسك الروحي؟ وصلت الغباوة دي في حالة الخطية لهذه الدرجة؟ اضطر يقولها له انت هو الرجل، وكأنه بيقول له احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكمه عليك. انت اللي قاعد كقاضي وكملك وكنبي. هكذا قال الرب اله اسرائيل، انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من يد شاول واعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك واعطيتك بيت اسرائيل ويهوذا، وان كان ذلك قليلا كنت ازيد لك كذا وكذا. يعني لو كل اللي انت خدته ده لسه مشبعكش كنت اديتك تاني، يعني ما خلتكش محروم من حاجة. ما كانش لي اي مبرر اللي عمله داود خالص، لكن انت كده اغلقت على نفسك انك مش هتاخد حاجة بعد كده. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ احتقر كلام ربنا ازاي؟ كسر الوصية لا تزني لا تقتل، واحتقر كلام ربنا ازاي؟ اصل معنى انه يعمل الخطية دي معناه يقول لربنا ان انت مش قادر تشبعني، مش قادر تسدد لي احتياجاتي، ان انت ما ادتنيش، عشان كده انا بلجأ للايه؟ للغلط. دي معنى الخطية. عشان كده قال له ان انت احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه، كانك بتعمل الخطية يعني وبتدخلها في عينين ربنا لإغاظة الله. ده اللي حبك واللي اداك واللي كان مستعد وما زال مستعد انه يديك كتير بتعمل فيه كده. قد قتلت ايريا الحيتي بالسيف واخذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون. شوف كل الكلام اللستة جاهزة، كل اللي عمله بتفاصيلها، وكان يظن انه سطر على خطيته ومحدش يعرفه. على رأي سيد المسيح تعالى ما قال ليس خفي إلا وعلن ليس مكتوم إلا ويظهر. كل اللي انت بتخبيه هيطلع. ما تزعلش يعني لو حد اتكلم عليك كلمة او قال عليك حوا، كله حيبان. والان لا يفارق السيف بيتك الى الابد. اللي انت عملته في السر هيتعمل فيك علانية في كل الخطايا اللي انت عملتها. اتل السيف مش هيسيب بيتك، وده اللي هنشوفه بيتحقق في الاصحاحات اللي جاية. لانك احتقرتني واخذت، بكررها له تاني، لانك احتقرتني واخذت امرأة اوريا الحيثي لتكون لك امرأة، هكذا قال الرب ها انا ذا اقيم عليك الشر من بيتك. اللي حيزيك هيكون من بيتك. واخذ نساءك امام عينيك واعطيهن لقريبك فاتبع مع نساءك في عين هذه الشمس. انت زنيت سرا سيدنا بنساءك علنا، كأن الشمس اللي شهدت وغطت على خطيتك. يعني كل اللي عملته هيتعمل فيك، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. عشان كده فضحته كانت قدام الشعب كله وكانت قدام كل العالم وسجلت في الكتاب المقدس. فقال داود لنسام قد أخطأت إلى الرب. نفس الكلمة اللي قالها شاول، بس في جديد بين الروح اللي نبقها شاول وبين الروح اللي قالها داود. شاول قال أنا غضبت بس غضبت عن الموضوع كده، تعالى اكرمني قدامهم عشان نسجد قدام الله. لكن فعلا داود كان بنطقها من قلبه، وأنا مستعد للتغيير ومستعد لتقبل اللي الله هيعمله فيا. أخطأ واخطأت الى الرب، مش اخطأت لورية ولا اخطأت لبتشبع، لكن خطيتي موجهة اصلا لله. فقال نسان داود الرب ايضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. لان تبتك حقيقيا من القلب، بالرغم ان الخطية العمد ما كانش ليها طولة في العهد القديم، لكن الله نقل الخطية من على داود وحطها على شخص المسيح قبليها بأزمان وبأجيال كثيرة جدا. لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر، خذوا بالكم الآية اللطيفة دي، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وذهب مثلا إلى بيته. لا تموت، بس في واحد تاني حيموت. مين؟ الابن هو اللي حيفديه. وده كان رمز جميل لموت الابن اللي هو السيد المسيح عشان يفدينا احنا كلنا، يفدينا احنا كلنا. عشان كده المسيح لما جه سمى نفسه اسم عجيب قوي، ابن الانسان اللي بيموت من اجل ابوه. المسيح سمى نفسه ابن الانسان، هو ابن لكل انسان محكوم عليه بالموت عشان يموت بداله، عشان يموت بداله. كان المسيح يلذ بنفسه جدا ان يسمي نفسه هذا اللقب ابن الانسان. المسيح حمل خطايا العالم كله، والابن ده كان ملوش اي ذنب، ما عملش اي حاجة. لكن شوفوا الآية الخطيرة، جعلت بهذا الامر اعداء الرب يشمتون، يفرحوا. مش هو ده داود اللي انت اخترته؟ مش هو ده داود اللي انت اديته؟ اهو زي الكل، زي الكل. في كل مرة انا، في كل مرة انا بغلط فيها افهم خطورة الخطية، في كل مرة انا بغلط فيها بتجعل اعداء الرب يشمتون في الرب. طب مين هم اعداء الرب؟ الشيطان. الشيطان ما يقدرش يحارب ربنا وجها لوجه، لكن كل حرب لله بتكون من خلال الانسان، لان الانسان مخلوق على صورة الله ومثاله. عشان كده كل هزيمة لله الشيطان بيفرح جدا، لأنه انتصر على صورة الله. فكمان لما المسيح قابل شاول وهو في طريقه لدمشق وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هو شاول ما كانش بيضطهد ربنا. شاول كان بيضطهد الناس اللي داعي عليهم اسم ربنا. كأن ربنا بيكرر الكلمة لكل واحد فينا: يا ابني يا ابني لماذا تهينني؟ لأن في كل مرة أنا بغلط فيها أنا بهين ربنا. بجعل الشيطان يشمت: آدي اللي انت اديتهم واللي انت حبيتهم واللي انت كبتهم، ولا واحد منهم يستاهل. في كل مرة يوقعني الشيطان في الخطية بتكون لي نصرة وفرحة وشماتة، لأنه بيهين صورة الله. عشان كده أنا بحب ربنا فعلا زي ما بيقول يوحنا المولود من الله لا يخطئ. ليه؟ لأن اللي مولود من الله بيحب أبوه، ما يهمش أبدا صورة أبوه، ما يديش فرصة لأعداء الله يشمتون. وبنشوف هنا أن الخطية أثمرت في حياة ابنه بالموت. وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أورية لداود فثقل. فسأل داود الله من أجل الصبي. زي ما قلت لكم صفة مهمة أوي هتشوفوها في داود، إن ما كانش يحب إن حد يتقسي بسببه. صحيح هو في الخطية اللي عملها أذى كتير بسببه، لكن كان طبعه الخطية دي كانت مجرد ضيف عابر، لكن طبعه ما كانش يستحمل إن يشوف حد يتأذي أو يجيله ضيق بسببه. فوقف قدام ربنا يصلي ويطلب من أجل الصبي: اللي انت عايزه يعمله فيه، لكن ملكش دعوة، يعني سيب الولد مريض ذنب. وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الارض. يعني شوف كان عنده استعداد يضحي بالايه؟ بالملك كله ويقعد على الارض بس ان الولد ده يمشي. فقام شيوخ بيته عليه ليقوموه من الارض، فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا. وكان في اليوم السابع ان الولد مات. فخاف عبيد داود ان يخبروه بان الولد قد مات، لانهم قالوا: هوذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد؟ نعم الاشر. خافوا كلهم يقولوا له القبر. لكن هو حس فهم. ورأى داود عبيده يتنادون ففطن داود ان الولد قد مات، فقال داود لعبيده: هل مات الولد؟ فقال: مات. فقام داود من الارض واغتسل وتدهن وادهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد. اول حاجة عملها نظف ودخل بيت ربنا وايه؟ وسجد شكر ربنا. ثم جاء الى بيته وطلب فوضع له خبزا فاكل. فقالوا له عبيده: ما هذا الامر الذي فعلت؟ افتكروا جنن. لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت واكلت خبزا. فقال: لما كان الولد حيا صمت وبكيت، لاني قلت من يعلم؟ ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والان قد مات فلماذا اصوم؟ هل اقدر ان ارده بعد؟ انا ذاهب اليه واما هو فلا يرجع الي. كانت اللحظه بقى اللي حس فيها داود انه فعلا هو مستوجب الموت، هو اللي يروح له، لكن هو مش هيرجع له تاني. وترنم في الفتره دي بالمزمور 39. المزمور ده جميل قوي، في ايه شهيره بيقولها ربنا: صمت يا رب لانك فعل. صمت يعني سكت خلاص، لان انت قررت كده وفعلت كده واخدت الولد. وكانت ميزة داود الحلوة انه قبل التأديب وخضع لارادة ربنا. لو كان انسان عادي بالرغم خطاه كان هو ما فيش رحمة، ويعني انا صليت لك واعترفت بخطيتي، ما فيش رحمة. لكن كانت حلاوة داود انه قبل التأديب من الرب وقبل الحكم وخضع لمشيئة الله. وكانت العقوبة على فكرة اللي ربنا اداها ما هيش تمن للخطية، لان تمن الخطية محدش يقدر يدفعه. لكن تأديب الخطية كان شديد جدا من الله على داود، لأنه كان لابد أن تتناسب مع مكان داود. داود ده مش شخص عادي، داود ده نبي وملك وقاضي، عشان كده كان لازم يبقى تأديبه جديد. وزي ما ربنا بيدي الإنسان كتير، بيطالب من الإنسان اللي خد كتير أن يعطي أكثر ويتحمل أكثر. عشان كده ربنا صمم ان هذا الولد يموت، وقبل داود وخضع لربنا. لكن الموضوع ما ينتهيش لحد كده، ده في الفترة دي يرتل داود 7 مزامير من اخطر المزامير، كلهم مزامير التوبة اللي معروفين، مزمور 6، مزمور 12، 30 و 30، مزمور 38، مزمور 102، مزمور 130، مزمور 143، وتاج المزامير دي كلها مزمور 51 اللي هو ارحمني يا الله. قدم 7 مزامير للتوبة. مزمور مثلا 6 ده اللي بيقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني لسخطك، ارحمني فاني ضعيف، اشفيني فان عظامي قد اضطربت جدا. كأنه في 7 مزامير اللي قدمهم قدم كمال التوبة. رقم 7 ده رمز الكمال، كأنه قدم توبة حقيقية فعلا كاملة أمام الله. 6, 32, 38, 102, 130, 143, 151, 7. هي التوبة دي اللي بنقول عنها تحول الزنا إلى بتوليين. عشان كده بالرغم ان داود زنى، لكن زي ما قلنا قبل كده ان الكنيسه ما زالت لما تيجي تنطق داود تقول الملك الطاهر، لان كمال التوبه اللي قدمها لله وفي قبوله للتاديب وفي خضوعه لاراده الله فعلا استرد طهارته مره ثانيه. واذا كان داود خسر بفتحه في الكتاب المقدس وقدام الكل، لكن خسارة الملك دي سببت ربح كبير جدا لكل الخطاة وكل الناس اللي بيبتلوا من اليأس ومن التعب ومن الشقاء. رغم من خسارة داود، لكن مزمور 51 ده بالذات صار تعزية لكل انسان خاطي وساقط ويائس. بقت توبة داود مصدر لتوبة كل الناس الخطاة، ورجاء داود بقى مصدر رجاء لكل الناس الخطاة. بقى حاجة كبيرة جدا. صحيح فضيحة، لكن ما اجملها فضيحة انه يشترك في تحويل كثيرين من الخطاة الى البر بتاع المسيح. وعزى داود بتشبع امرأته ودخل اليها واتبع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. كلمة سليمان يعني سلام، عشان كده قلنا ان سليمان هو اللي حيبني الهيكل، لان حياته كان فيها سلام وكان يرمز للمسيح ملك السلام. والرب احبه. اذا كان خد موت الولد الاولاني كعلامة غضب من الله عليهم، فالولد التاني ده خدوه كعلامة حب من الله. وارسل بيد ناثان النبي، ربنا بعت كده لناثان وقال له روح قل له تخلي اسمه كمان يديديا من اجل الرب. يديديا يعني المحبوب من الله، من كلمة داود. داود يعني المحبوب، لكن يديديا يعني المحبوب من الله. فان دي تعزية ربنا بيديها للانسان اللي فعلا بيقدم توبة حقيقية، زي ما ربنا بيبكت ويوبخ والروح القدس بيأنب ويبكت، لكن ايضا في نفس الوقت بيعزي. لكن قبل ما نقرا الحتة دي احب ان احنا نتأمل شوية في مزمورين، مزمور 32 ومزمور 50. ناخد راحة كده وبعدين نبقى نكمل. اتفضل. شفنا ان هو قال 7 مزامير لتمام حياة التوبة اللي بيعيشها. لكن نبص كده في مزمور 32 مع بعض شوية. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته. طوبى للرجل لا يحسب له الرب خطيه ولا في روحه غش. هنا بيصرخ داود بالاحساس بالغفران اللي شعر بيه لما ربنا ما حسبش عليه خطيته ونقل عنه الخطيه وسترها وغفرها. لكن قبل ما يوصل لحاله التعزيه دهيت وحاله التطويب اللي اتكلم عليها نتيجه اختبار وتبرير الله وغفران الله، مرت فتره صعبه جدا عبر عنها في الايات اللي جايه دهيت. لما سكت يعني طنشت وقفلت على خطيتي وحسيت ان الموضوع انتهى. يوسف هو فعلا كان يتمتع بسلام وهدوء خارجي، لكن من جوه شوفوا شكله كان ايه. بليت عظامي من زفيري اليوم كله. عارفين الزفير هو ايه؟ خروج النفس، العمليه الثلبيه اللي ما بيعملش الانسان فيها مجهود. الشهيق هو اللي بيعمل فيه الانسان مجهود، بيحرك عضلاته، لكن الزفير ده ارتخاء العضلات، عمليه سلبيه. فبيقول ان حتى الحاجه اللي مش محتاجه مجهود سببت لي ايه؟ بلاء وتعب. وفين؟ في عظام اللي هي انشف حاجه في جسمي. ده دليل قد ايه ان هو كان مضطرب من الداخل جدا، لدرجة ان ابسط حاجة تعمل اصعب مشكلة في حياته. كمان بيقولوا كده يعني ان وجع بتاع العظم او النقح بتاع العظم من اصعب الالام اللي ممكن يحس بيها الانسان. وبعدين بيقول ده مش لحظة ولا لحظات، ده اليوم كله. يعني لا قادر الصبح يستريح ولا قادر بالليل يستريح. ويمكن دي الحالة اللي اتوصفت في سفر التثنية. الانسان اللي عاش في الخطية يتمنى من الصبح يجي، لما يجي الصبح يتمنى من الليل يجي، يجي الليل يتمنى من الصبح يقول ليته صباح يا ليته ايه مساء. مفيش وضع مريحه. لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي الى يبوسة القيز. الرطوبة دي الحاجة المبلولة تحولت الى يبوسة ناشفة جدا، والقيز ده وقت الحر عز الظهر. اعترف لك بخطيئتي ولا اكتم اثمي. قلت اطلع بقى اللي جوايا وما اكتمهوش. قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي. لما اعترفت وطلت التعب اللي جوه طلعته واعترفت بيه قدامك، حسيت بالراحة وحسيت باختبار طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته. لو عايزين فعلا نعيش في سلام لابد ان الداخل يكون مرتاح. لكن طول ما الداخل فيه غلط وانا قافل عليه لا يمكن يرتاح. بالظبط زي ما يكون في دم المقفول يفضل ينقح ينقح ينقح على الانسان، ما تستريحش الا لما الدم ده ايه يتفتح والصديد اللي جواه يخرج. هي الخطيه بالظبط بهذا الوضع. وبرغم من ان ربنا ايديه تقلت عليه قوي وضربه جامد وكان بيترجع، لكن يجي في نهايه المزمور في عدد 11 يقول افرحوا بالرب وابتهجوا ايها الصديقين، اهتفوا يا جميع مستقيم القلوب. حتى لو قسي علينا ربنا وضربنا فهو من اجل حبه لينا بيقدمنا. عشان كده افرحوا بيه، افرحوا ان ربنا ما بينساش وما بيخليناش ننسى، لانه مش ممكن يسيب الخطيه موجوده جوانا. الله لا يطيق ان يرى في اولاده شر. ورتل المزمور 51 ان الكنيسه حطته كدستور ليها تعلم اولادها ان يصلوا بيه كل يوم والصبح وبالليل والظهر في كل وقت. لان احنا كنا جماعة خطاة فاحنا بنحتاج للتوبة في كل لحظة. التوبة دي حياتنا. عشان كده المزمور ده بيتكرر كتير قوي قوي في حياتنا. يقول امام المغنيين مزمور لداود عندما جاء اليه نتان النبي بعدما دخل الى بيت شبع. ارحمني يا الله حسب رحمتك مش يرحمني يا الله حسب استحقاقي او حسب بؤس حالي، لكن ارحمني حسب رحمتك، كرحمتك، رحمتك الغنية جدا، حسب كثرة رأفاتك امحو المعصية. مش بس انك تغفر لكن تزيل نهائي، تشيل خالص الخطية، الخطية دي اللي فصلتني عنك واللي بعدتني. ارسلني كثيرا لاني متوسخ كتير، هحتاج لفم كتير اتغسل غسلة كويسة. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي تطهرني. بيطلب التطهير من ربنا، بيطلب الغفران. والانسان كمحتاج باستمرار لهذا الوضع، انه مش بس محتاج الى الغفران لكن كمان محتاج الى التطهير، انه يتنضف. لاني عارف معاصية وخطيتي امامي دائما، انا عارف الغلط اللي عمله. الحقيقة هو كان حاطط خطيته وراه، لكن الانسان ذبح حطها قدامه. اليك وحدك اخطأ لاني احتقرت كلامك ولاني اهمتك، كانت الخطية موجهة ليك انت وحدك. والشر قدام عينيك صنع، بمنتهى الوقاحة تجاثرت، ما كانش لي اي عذر، وبمنتهى القسوة صنعت الخطية قدام عينيك لكي تتبرر في اقوالك وتثبو في قضائك. يعني اللي انت يا رب هتحكم به هو صح، انا ماليش دفاع عن نفسي، حتى لو اسيت انت صح، لان ما كانش لي حق ان انا اغلط، ما كانش في حاجة تدفعني للخطأ، انا غلطت بمنتهى الحرية ومنتهى الارادة. ها انا ذا بالاسم صورت من ساعة ما كنت في بطن امي، مولود بالخطية، مشكل بالخطية، وبالخطية حبلت بي امي. لكن ان كان ده عذري الوحيد، ان انا ما عنديش مناعة ضد الخطية لاني مولود بالخطية. ها قد صرت بالحق في الباطن، في السريرة تعرفني حكمة. اللي احنا بنقولها ايه؟ لانك قد احببت الحق. انت رب بتحب الصح في الباطن وفي السريرة، في الداخل وفي العلن. ربنا يريد ان يكون الانسان ماشي صح، لكن انا ما عملتش كده. طهرني بالزوفة، بالزوفة يعني مش بالزوفة زي ما بيقولوا يعني كتير، لا، الزوفة ده نبات كان بيستخدم في شريعة تطهير الانسان الابرص، نبات زي ما يكون اسفنجي بيتشرب بالمية وبعدين كان يرشوا بيه المية، ونفس الزوفة دي رفعوها للسيد المسيح عشان يسقوا بيها الخلل. فبقول طهرني بالزوفة فاطهر، ارسلني فابيض اكثر من الثلج. انك ايديك مهرة جدا، لو انت نظفتني هتنظف. اسمعني سرورا وفرحا، عايز اسمع منك كلمة حلوة، عايز اسمع منك خبر حلو. فلو قلت لي مغفورة ليك خطاياي تبتهج عظام سحقتها، العظام اللي اتطحنت من تأديبك تفرح جدا لو انت اديتها خبر حلو وكلمة حلوة. استر وجهك عن خطاياي، ما تبصش لخطيتي واستحقائي، امحو كل اثامي، انا بوظت نفسي خالص يا رب. عشان كده قلبا نقيا اخلق في الله. ممكن داود نطق بالخلقة الجديدة وبأهمية ان الانسان يتخلق من جديد، ان كل اللي تشوه وباظ يتخلق من جديد. قلب نقي اخلق فيه الله، وفكر مقدس الدين، القلب النائي والفكر المقدس والروح المستقيم. مستقيم يعني ماشي دغري، مش متعوج ولا ملتوي، ماشي صح. جدد في داخلي، اخلقني من اول وجديد، اخلقني حاجة جديدة. الدنيا زي ما انت عايز، لكن حاجة واحدة بس ما تعملهاش. ايه هي؟ لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. لكن ما تحجبش وجهك عني، ما احتملش ابدا انك تدور وشك عني وتسلمني للرفض وللرزل، وروحك القدوس ده ما تنزعهوش مني. كلمة نزع يعني تشد بقوة، انا متمسك بيه ما تنزعهوش مني. رد لي بهجة خلاصك، رد لي بهجة وفرحة الخلاص. في بهجة وفرحة للخلاص. خليني ارجع اقول المزمور بتاعي زي الاول بنغمة الفرح وبنغمة الخلاص. الخطية ضيعت مني الروح دهية، ردني بهجة الخلاص. عشان كده يبان على الواحد اللي عايش فكر الخلاص الصحيح، تبص تلاقيه انه مبتهج بهذا الخلاص، ودون واحد مكسور لسه ما تمتعش ببهجة الخلاص. وبروح منتدبة او بروح قوة او بروح رئاسي عضدني. انا محتاج لقوة تسندني، لوحدي مش هقدر اكمل. فاعلم الاثم طرقك والخطاه اليك يرجعون. ده مش بس انا هرجع لوحدي، لكن هرجع لك كل كمان اللي غلطه. عشان كده صار المزمور ده نشيد لكل الخطاه التائبين. اتعلموه من مين؟ من داود، ان مفيش يأس في رجاء، لان رحمة ربنا كثيرة جدا جدا جدا. نجني من الدناء يا الله اله خلاصي. ايدي اللي سفكت الدم بتاع اوريا وبتاع كل المجموعة اللي معاه اللي ماتوا بسببي، نجني من الدناء، ما تخلينيش اموت حد تاني بسببي. ما يحصدش علي دم. ان كان الله قال لقايين دم اخوك هابيل صارخا الي من الارض، ده دم واحد. فتخيلوا دماء الناس دي كلها بتصرخ ضد مين؟ ضد داود. طب ما انا ليش رجاء غير فيك. نجني من الدماء يا الله اله خلاصي. فيبتهج لساني ببرك. يا رب افتح شفتي، لان كان لسانه اتقفل وشفتيه اتقفلوا بسبب الخطيه. افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. كيف يرنم للرب في ارض غريبة وهو مسبي وهو تحت سلطان الخطية. لانك لا تصر لذبيحة وإلا فكنت اقدمها. لو كان الموضوع ان انا راح اقدم ذبيحة كنت عملتها من زمان، لكن عارف انك بتنظر للقلب. الذبائح لله هي الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق يا الله. انت ما بتحتقرهوش لكن بتقبله. احسن برضاك الى صهيون. عشان اوريكم خطورة صهيون بالنسبة لداود. صهيون دي كانت بالنسبة له بتمثل العلاقة اللي بينه وبين الله. دي عطية الله لي، جمعت كل العطايا اللي ربنا اديتها له في صهيون. قالوا احسن الى صهيون ابني اسوار اورشليم. حياتي اللي اتهدت واللي اتخربت والعلاقة اللي بيني وبينك اتخربت، ابنيها انت يا رب. انا مش قادر ابنيها، ابنيها انت مرة تانية. حينئذ تصر بذبائح البر. انسان يقدر يقدم حياة البر. الذبيحة اللي ربنا طالبها من الانسان ان الانسان يعيش صح. ربنا مش طالب شوية حيوانات ولا شوية تبرعات ولا شوية عطايا من الانسان. ربنا طالب من الانسان، والحاجة الوحيدة اللي تفرح قلب ربنا وتريح قلب ربنا هي ان اولاده يعيشوا صح، يعيشوا بالبر. لان كلمة بر يعني رايت يعني صح، حق عدل بر. ذبائح البر محرقة وتقدمة تامة كاملة. حينئذ يصعدون على مذابحك قبولا. لما يقدم الانسان الاول ذبيحة البر حياة تائبة حياة صح، ممكن بعد كده يقدم الشكل الطقسي او المنظر الطقسي الخارجي. لكن مفيش قبول للعجول الا اذا كانت العجول دي مقدمة من حياة ايه؟ بر. الله لا يقبل صلوات ولا يقبل عطايا من الانسان ولا يقبل اصوات من الانسان ولا يقبل خدمات للإنسان إلا إذا كانت كل الحاجات دي مبنية على حياة التوبة اللي بتنشئ في الإنسان ذبيحة بر، ذبيحة صح. ممكن تبقى ترجع تقرأ بقية السبع مزامير. لكن نرجع ثاني لسورة يونس الثانية عدد 26 إصحاح 12. وحارب يؤاب رب بني عمون وأخذ مدينة المملكة، وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه، فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها، لأن أأخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها. شوفوا يؤاب فعلا كان أمين جدا ناحية داود، هو خلاص حقق النصر، لكن قال لداود تعالى أنت استلم النصر ده عشان ما يبقاش النصر ده منسوب ليا، برغم ان اللي كان بكل العمل مين؟ يؤاب. لكن يؤاب كان بينكر ذاته من اجل داود، كان بيحب داود جدا، وبرغم من عنفه وفي اوقات كتيرة كان بيعاند داود لكن كان بيحبه. بس تلاحظوا ملاحظة لطيفة، انه ما قدرش يحقق النصرة وياخد رتبة عمون الا لما داود ايه؟ تاب. كأن خطية داود كانت معطلة نصرة الشعب كله، فضل يحارب فيها لمدة سنة وزيادة لحد ما داود قدم توبة. فأوقات كتيرة بيبقى الفشل في حياتنا او مش قادرين نحقق حاجة بسبب عدم تقديمنا توبة، ولو قدمنا التوبة كل المشاكل بتتحل. فجمع داود كل الشعب وذهب الى ربة وحاربها واخذها، واخذ تاج ملكهم على رأسه ووزنه وزن من الذهب، وزنه من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داود، واخرج غنيمة المدينة كثيرة وجدا، واخرج الشعب الذي فيها. اذا كان الكتاب المقدس ذكرنا ضعفه الناس اللي عاشوا مع ربنا وكانوا مخبوبين جدا من ربنا، كان لي هدفين. اول هدف انه يبين ان الجميع ظاهروا وفسدوا اعراضهم مقبلة، ان الكل تحت الالام مهما نوصل، لكن الكل بيغلط. وتاني حاجة ان يدي رضاء لكل انسان، ان لو رجع لربنا الله يغفر مهما كان هذا الشر المتزايد للانسان، بس يرجع. واخرج الشعب الذي فيها وضعهم تحت مناشير وموارد حديد وفؤوس حديد، وامرهم في اتون الاجر، وهكذا صنع بجميع مدن بنيامين. ثم رجع داود وجميع الشعب الى اورشليم. ما زال اثار الخطيه يحط جواه عنف، كان تحت المناشير وتحت الموارد، لان هي تعني المعنيين، لان حطوهم تحت العبودية واشتغل على المناشير والموارد وخدم ليك، لان اللي فعلا اكلهم بالطريقة دي يحمل المعنيين الاجر، يعني زي عمل العمال المناجم والحاجات دي الاجراء. وجرى بعد ذلك انه كان لابشالوم ابن داود اخت جميلة اسمها صومار، فاحبها امنون ابن داود، واحصر امنون للسقم من اجل صومار اخته لانها كانت عذراء، وعثر في عيني امنون ان يفعل لها شيئا. وكان امنون صاحب اسمه نادان ابن شمعي اخي داود ابن خالته. وكان يونادب رجلا حكيما جدا، فقال له لماذا يا ابن الملك انت ضعيف؟ لماذا يا ابن الملك انت ضعيف؟ هكذا من صباح الى صباح اما تخبرني. خدوا بالكم ان المفروض ان امنون ده هو اكبر اولاد شاول، وفي نظر المجتمع كله انه هو ولي العهد قبل ما يعلن ان سليمان هو اللي هياخد الولاية. حكيم في الشر. المشكلة اللي احنا قدامها دلوقتي مشكلة الانسان اللي كمان بدي يتكلم عن الحب، وزي ما سمعتوا ان في ثلاث درجات، اللاست اللي هو الشهوة، او زي ما بيسموها بالاسم الاصلي بتاعها الروماني ايروس. ايروس يعني حب الذات او حب اللذة، وكلمة لايك بيسموها بالروماني فيليا. فيليا اللي هو حب الود والمشاعر اللي بيبقى بين الناس. والدرجة الثالثة اللي هو اللوف اللي دخلته المسيحية للعالم، اللي هو أغابي أو أجابي، اللي هو حب التضحية والبذل. مشكلته إنه كان واقع تحت الإيروس حب الذات، وكان فكر إنه بيحب ثمار، لكن في واقع الأمر هو كان بيحب نفسه. كان بينظر للآخرين مش إنهم أشخاص وكيان، كان بينظر للآخرين إنهم أشياء لما يعجب بيهم يمتلكهم ياخدهم لنفسه. زي الطفل الصغير لما يشوف حاجة عجبته ويروح أخذها كبش فيها ويقول دي بتاعتي أنا، لكن بعد شوية ممكن بعد ما أخذها يروح مكسرها ورميها. هو قد يبدو ان هو بيحب هذا الشيء او معجب بهذا الشيء، لكن لانه طفل من الداخل كل اللي يعرفه الايروس الذات الامامية المزاج، كان عايز الثمار دي يتملكها تبقى ليه، ولما قدر يتملكها كسرها ورماها. يقول انه عاثر عليه هذا الموضوع لان كان موضوع زياد الايه الاخوات. هو كان عارف كان ممكن لو هو عايزها وبيحبها انه يروح يطلبها يتزوجها، لكن كان عارف ان طلبه ده هيرفض. وزي ما قلنا درجة النظرية، كل ممنوع مرغوب، كل ما يحس بان انها مش ليه ومش ممكن ياخدها كل ما يرتبط بهذا في عناد اكتر. مش مخلل، محرم. اخته من نفس الاب. فكان الحال انه بسبب الشهوة المرحة جدا عليه باستمرار، ده اللي بيورينا ان الشهوة ما بتلذذش الانسان، لكن في واقع الامر ان الشهوة بتحطم الانسان. في الاول عيته لان الخطية هي مرض، ويوصل لحالة من الضعف ومن السقم نتيجة الشهوة المشتعلة جواه. فيجيله ونداد الحكيم ده ويقول له يا ابن الملك لماذا انت ضعيف؟ الله، طب فين الملك بتاعك؟ كلمة دي توجيه لينا في كل مرة احنا بنغلط فيها. يا ابن الملك ايه اللي خلاك تضعف؟ يا ابن القوة ايه اللي خلاك تضعف؟ يا ابن الطهارة ايه اللي خلاك تضعف؟ يا ابن المجد اللي خلاك تحط مجدك في التراب؟ ايه اللي وصلك للحالة دهيت؟ هكذا من صباح الى صباح حياتك باستمرار على هذا المستوى، الاحساس بالحرمان وبالضياع والاحساس بالخطية حتى من غير ما تشبع بالخطية. اما تخبرني، فقال له امنون اني احب ثمار اخت ابشالوم اخي، يعني انت عارف الوضع كويس. فقال ونداد اتجع على سريرك وتمارد، وإذ جاء أبوك ليراك فقل له ابن ثمار أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي طعام لأرى فأكل من يدها. فاتجع عنون وتمارد فجاء الملك ليراه. زي ما قلنا في الاول انه دعا الاولاد المدناء ليه، كان بيحبهم جدا، ومن هنا هتلاحظوا ان عمره ما كان بيقدر يرفض لاولاده حاجة، وحتى لما اولاده يغلطوا كان بيسيبهم ما بيقدرش يعنفهم نوعا ما. فتأتي وتصنع امامي كعكتين اكل من يدها. فارسل داود الى ثمار الى البيت قائلا اذهبي الى بيت امنون اخيك يعمل له طعاما. فذهبت ثمار الى بيت امنون اخيها وهو مضطجع، واخذت العجين وعجنت وعملت كعكا امامه، وخبزت الكعك واخذت المقلاه وسكبت امامه، فابى ان ياكل. وقال أمنون اخرجوا كل إنسان عني، فخرج كل إنسان عنهم. ثم قال أمنون لثمار ائتي بالطعام إلى النخبة فأكل من يدك. فأخذ ثمار الكعك الذي عملته وأتت به إلى أمنون أخاها إلى النخبة، وقدمت له ليأكل أمسكها وقال لها تعالي اتجعي معي يا أختي. فقالت له لا يا أخي لا تذلني، لأنه لو فعل هكذا في إسرائيل تعمل هذه القباحة، أما أنا فأين أذهب بعاري، وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل. هي كانت فعلا حكيمة جدا في ردها، وكانت متوقعة أو واضح قدامها خطورة الخطيئة، أن الخطيئة بتدمر ثلاث حاجات. أولا هتدمرها هي، وهتدمره هو، وهتدمر شعب الله، لأن هكذا لا يعمل في إسرائيل الشعب اللي دعي عليه اسم الله، وهو عارف كده. لكن خطورة أن الإنسان بيعرف لكن ما بيسلكش حسب اللي بيعرفه، عارف ان اللي هيعمله ده غلط. هو ربنا غفر لداود خطيته من جهة خلاصه الابدي، لكن من جهة التأديب والعقاب الارضي لابد ان يؤدب. وقلنا ليه؟ لان داود كان في وضع مش زي اي واحد يغلط. داود كان الملك والنبي والقاضي، داود كان بيقود امة وشعب، غلطته مش هتبقى زي غلطة اي حد عادي. وفي نفس الوقت داود ما كانش فيه اي ظروف تقوده الى الخطية، داود كان عنده وعنده كتير، فكان لازم انه يتحمل هذا العقاب. يدمر ليه داود وابله من العقل داود في اولاده؟ العقاب ده اصلا موجه لداود، لبيت داود. لكن في نفس الوقت الله بيستغل اخطاء الاولاد لابوهم، يعني مش ربنا اللي اجبرهم ان هم يزنوا، ده هم ورثوا الفساد، ده هم ده سلوكهم الطبيعي. نتيجة ممكن يكون ان داود كان عنده اولاد كتيرة ما كانش مهتم بتربيتهم، ما كانش بيقدر يشوف مشاكلهم، كان حياة الفراغ والطرف اللي عايشينها في عوامل كتيرة، وبعدين دي ارادتهم، ربنا مش اللي اجبرهم ان هم يعملوا كده. ربنا بطابق علمه بيعرف اللي هيحصل، لكن ما بيجبرش الانسان انه يعمل كده. بالضبط زي المدرس بيبقى عارف الطالب ده خيبان، يقول انت هتسقط، لكن مش هو اللي مسقطه، ده هو سابق علمه وخبرته بتديله انه يعرف ان ده هيسقط هيسقط. واحد ما بيذاكرش ما بيشتغلش مش امين اكيد هيسقط، خبرته بتقوله كده، علمه بيقوله كده، لكن مش هو اللي سقطه ولا حتى من أمه واحد. الشريعة حرمت كده، قبل كده كان مسموح. حاضر حاضر، لو بس تستنوا احنا لسه هننطقها. فقالت له لا يا اخي لا تذلني، لانه لا يفعل هكذا في اسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. أنا أما أنا فأنا أذهب معاري، أما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل. والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك. وفي حاجتين، لكن ذكية جدا وعايزة تتخلص من الموقف، وتاني حاجة كانت عارفة أبوها اللي بيراضي ولاده تملي، كان ممكن هيعمل كده. فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واتبع معها. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. والعجيب أن كل ده تم في إيه؟ في لحظة. تحول من الحب الشديد إلى البغضة الشديد في لحظة. ما هو ده الإنسان اللي عايش في الخطية. الخطية عدم استقرار، عدم تناغم. فبأول تأديب من الله لبيت داود، انت زميت يا داود، بيتك بيحصل فيه نفس العمل. وهتشوف الحاجة العنيدة ان داود ما قدرش يكلم انه هقول ايه، هقول انت زمي، طب انت زميت. حسب الشريعة كان مفروض ان امنون يرجم يموت، ما يقدرش يموته، لانك اذا كنت هتحكم على ابنك بالموت فبالاولى تسلم نفسك انت كمان للموت، مش دلوقتي لسه، ما يجي في وقت معين. وقال لها امنون قومي انطلقي، زي الطفل كسر اللعنة ورماه. فقالت له لا سبب، امشي ليه، هذا الشر بطردك اياه هو اعظم من الاخر الذي عملته به. يعني من انت بتعمل دلوقتي العن من قبل كده. فمن يشاء ان يسمع لها بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال اطرد هذه بقت دلوقتي نكره وعني، اطرد هذه عني خارجا يقفل الباب وراءه ما ترجعش تاني. وكان عليها ثوب ملون، عارفين حكاية القميص الملون ده باستمرار من ايام يوسف اتكلمنا عن ان هو رمز للجسد، لان بنات الملك العذارى كنا يلبسن جبات مثل هذه. فاخرجها خادمه الى الخارج واقفل الباب وراءها، فجعلت ثمار رمادا على رأسها ومزقت الثوب الملون الذي عليها. فرق ما بين الحب اللي هو الاغاني وبين الشهوة، الحب ده عبارة عن عطاء، عن تضحية، عن بذل، عن اتساع القلب عشان يشيل الكل، بينما الشهوة دي عبارة عن دي القلب داق بيها خلاص اطردها بره مش قادر يشيلها. الشهوة دي عبارة عن اخذ ما فيهاش عطاء، عبارة عن انانية ما فيهاش تضحية. عشان كده الكلام اللي سمعتوه في الخلوة، الشهوة تقول ينبغي ان الكل ينقص وانا ازيد، والخلوة او الحب العادي يقول ان احنا الاثنين نزيد، لكن الاغاني تقول ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. عشان كده العالم ما كانش يعرف حب الاغاني ده قبل مجيء المسيح. باستمرار الشهوة مربوطة بالعنف، النجاسة مربوطة بالعنف، عشان كده يطردها بره وينادي الخدم يطردوها بره ويصك الباب وراها عنف. النجاسة والعنف مرتبطين جدا ببعض. قد يبدو في الاول ان ليه رقة ظاهرية، النجاسة دي عشان ينال طلبه، ده انا محتاج لك، تعالي بخيلي، تعالي اسألي عليا، رقة ظاهرية، لكن من الداخل تحوي عنفا شديدا جدا. وضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة، فقال لها أبشالوم أخوها، هل كان أمنون أخوك معك؟ فهم بسرعة. فالآن يا أختي اسكتي، أخوك هو، لا طلع قلبك على هذا الأمر، ما تشيليش هم أنا هتصرف. فقامت ثمار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها، تعبير صعب أوي، مستوحشة لي. ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور كل ما عمله أنه مغتاظ جدا، ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثمار أخته. لكن الصمت بتاعه ده ما كانش صمت سلام، ده كان صمت دهاء ومكر كبير، صمت يمكن أفظع وأقصى من الكلام. لو كان شتمه ولا وضحه، لا ده هو بيرتب حاجة ألعن من كده. وكان بعد سنتين من الزمان، يعني الموضوع ده عدى عليه سنتين، عرف يستنى وانت وقرصه في الوقت المناسب. كان الأبشالوم جزازين في بعض حصور التي عند إفرام، فدعا أبشالوم جميع بني الملك، وجاء أبشالوم إلى الملك وقال هوذا لعبد الجزازين، فليذهب الملك وعبيده مع عبدك. راح الاول وجه الدعوة لداود، هو عارف ان داود مش هيروح. وقال الملك لا أبشالوم لا يا ابني لا نذهب كلانا لألا نثقل عليك، يعني هتبقى العزومة تقيل عليك قوي يعني. فألح عليه فلم يشئ ان يذهب بالبركة، قال له معك بركة روح. فقال أبشالوم اذا ادعي اخي امنون يذهب معنا، لان ابنون هو البكر مبالك يعني. فقال الملك لماذا اذهب معك؟ اشمعنى ده اللي عايزه؟ فالح عليه ابشالوم فارسل معه ابنون وجميع بني الملك معه. ما كانش يحب يرفض لاولاده طلب. المشكله في الثاني، ازاي ابنون وافق انه يروح؟ فأوصى أبشالوم غلمانه قائلا انظروا متى طاب قلب أمنون بالخمر، وقلت لكم اضربوا أمنون فاقتلوه، لا تخافوا أليس إني أنا أمرتكم؟ فتشددوا وكونوا ذي بأس. ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم. شوفوا يعني أنت واحد أمنون ده ما كانش عنده أي تفكير خالص، كان لازم يتوقع كده من ابشالوم. لكن كل المشكلة لا مش نسي، انه لسه ماشي ورا شهوته، شرب خمرة وسكر من اجل ذاته ومتعته ولذته. الخطية بتعطي الانسان غباء، غباء يوصله لحد الموت، لانه لسه ماشي في طيار الشهوة ومستمر في الشهوة. شرب خمرة عمالين يقدمونه، متع اتبسط، ما توقعش ابدا ان ممكن ده يحصل له. عشان كده الخطيه بتو انشات في ذهنه حاله من الغباوه دفع بسببها حياته تماما. الزنا دخل بيت داود، القتل دخل بيت داود، نفس الخطيتين اللي عاملهم داود. ففعل غلمان ابشالوم بامنون كما امر ابشالوم، فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. وفيما هم في الطريق وصل الخبر الى داود وقيل له قد قتل ابشالوم جميع بني الملك ولم يتبقى منهم احدا. فقام الملك ومزق ثيابه واتبع على الارض جميع عبيده واقفون ثيابهم ممزقة. فاجاب ينادان ابن شمعي صاحب الحكمة الاولانية اخي داود وقال لا اظن سيدي الملك انهم قتلوا جميع الفتيان بن الملك، انما امنون وحده. كان حكيم جدا وخبير بس في الشر يعني. مات لان ذلك قد وضع عند ابشالوم من يوم اجل ثمار اخته. والان لا يضع عنا سيدي الملك في قلبه شيئا قائلا ان جميع بن الملك قد ماتوا، انما امنون وحده مات. وهرب ابشالوم ورفع الغلام الرقيق طرفة ونظر وإذ بشعب كثير يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. فقال ينادان للملك هو ده بني الملك قد جاءوا، كما قال عبدك كذلك صار. ولما فرغ من الكلام إذ بني الملك قد جاءوا ورفعنا أصواتهم وبكوا، وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما جدا. ما هي الخطية تخلي الكل يعيط. فهرب ابشالوم وذهب الى تلماي ابن عميهود ملك جاشور اللي هو يبقى جده ابو امه، وناحى داود على ابنه الايام كلها. فضل الجرح ده داخل جواه لان حاسس بربك ان ده بيدفع من ثمن او عقاب خطيته هو. وهرب ابشالوم، عشان كده لكم في احداث كتيره بتعجل بموت داود ووفاته، انحط الموضوع والحزن ده في قلبه. وهرب ابشالوم وذهب الى جاشور وكان هناك 3 سنين، وكان داود يطوق الى الخروج الى ابشالوم. يعني داود نفسه يشوف ابشالوم بس مش هيقدر يشوفه. اولا المفروض ان ابشالوم يقتل لانه قتل اخوه حسب الشريعة، لكن داود مش هيقدر يقتل ابشالوم لان هو قبل كده قتل وما اتقتلش. شوفوا الغلطة اللي بيعملها بتخليه عاجز على انه ينفذ كلام ربنا. فينك يا داود دلوقتي من اللي انت قلته قبل كده؟ كنت اقتل جميع قطاة الارض لأبيد من منيبة الرب كل القطاة. فين؟ ما قدرش، ان هو اصلا نفسه غلطان. كان نفسه يشوف ابشالوم. موضوع عنون خلاص طال وانتهى فقد اثنين، واحد فقده بالموت والتاني فقده بالحياة. كان بيحب أبشالوم جدا كمان، كان ما كانش قادر يقول رجعوا أبشالوم، لأن لو رجعوا أبشالوم الشعب يقول له أنت مش عادل، أنت ما بتحكمش صح، فتضل محروم من أبشالوم. حد ما هتيجي المرأة وتكمل بقية القصة بكرة إن شاء الله. نكمل إصحاح 14، إصحاح 14 من فتح شمعون الثاني. وعلم يؤاب ابن سراويليا أن قلب الملك على أبشالوم، فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيمة وقال لها تدهري بالحزن والبسي ثياب الحزن ولا تتدهني ببيت، بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على ميت. وادخلوا إلى الملك وكلميه بهذا الكلام، وجعل يؤاب الكلام في فمه. رأى أن يؤاب كان حاسس أن داود مشتاق إلى ابن أبشالوم لأنه بيحبه جدا، وفي نفس الوقت كان مقدر خطورة الموقف. هو لسه مش عارف الظروف تحصل ايه اللي فيها بالظبط، لما يمكن لو داود مات وجه ابشالوم ياخد الحكم ان يحصل انقسام في المملكة، هيقولوا ان انت ابوك ما كانش راضي عنك وان انت كنت منفي، فكان خايف ان المملكة تضيع او يحصل فيها انقسامات. واللي كان يتوقعه فعلا هنشوفه بيحصل بعد شوية. وكان قلبه على المملكة، فحب يعمل مصالحة ما بين ابشالوم وما بين ابوه عشان تبقى الامور هاديه، بالرغم ان كان داود قال لهم ان سليمان هو اللي هيبني البيت وان سليمان هو اللي هيبقى ملك من بعده. لكن على قد خوفه على المملكه، على قد ما ان هو كان بيستغل المواقف كويس، هو عايز يرجع ابشالوم لداود من اجل سبب معين. كان مفروض ان داود يقتل ابشالوم لان ابشالوم قتل النين، فمعنى انه يرجع ابشالوم وان داود يسامحه ان داود تنازل عن ثمن الدم اللي سفك، ما طلبش الدم امنين، يبقى اذا من حقه هو كمان ان داود ما يقدرش يطلبه بدم النير اللي قتل. عشان كده فكر ازاي يساعد برضك داود ان يرجع ابشالوم من اجل مصلحته هو الشخصية، لانه كان عارف من طبيعة داود ان داود بيستنى وبعدين في وقت معين بيرجع، بالرغم ان هو فترة طويلة على قتل ابنير. وزي ما هنشوف فعلا ان داود منسيش الموضوع ده، فضل شايله، لكن انت هيخبط او هيضرب ويقدم كان تملي ليه توقيتات وقد تكون متأخرة. هو عايز يعمل لنفسه ضمان ان زي ما انت عفيت على ابشالوم وما قتلتهوش، من حقي انا كمان اخد حكم العفو. فراح جاب امرأة حكيمة وقال لها اظهري نفسك، يعني ان انت بقالك فترة طويلة حزينة ومثل ثياب الحزن ما تتبهتنيش بأي طيب، واظهري ان انت بقالك فترة كبيرة تنوحي على ميت. المرأة دي زي ما هنشوفها كانت بتمثل الأمة الإسرائيلية، الشعب كله، وفعلا كأن الأمة دي عندها ميت، والميت ده بسبب الخطية، سواء الميت اللي قتل داود أو الميت اللي قتل أبشالوم أو الميت اللي قتل نفسه زي أمنون برضك. فكان حال الأمة أنها تستحق أنها تنوح، لان اكبر بيت فيها مليان بالاكل ومليان بالغاب والخيانة. وجعل الكلام في فمها، يعني لأنها تقول ايه. وكلمت المرأة تقاعريه الملك وخرت على وجهها الى الارض وسجدت وقالت اعن ايها الملك قلب معونة. وكأن المعونة دي اللي بتترجاها بتترجى الغفران، اعن ايها الملك، وكأن الشعب كله بيتطلع الى المغفرة، وكأن عيوني زي ما بنقول ربنا اعين الكل تتردات، محتاجين ان حالة النواحي اللي احنا فيها دي تنتهي، حالة الحزن اللي احنا فيها دي تنتهي. ولا يمكن ان هذا النوح وهذا الحزن ينتهي الا بالمغفرة بالصفح. عشان كده واختبر فرحة اللي اتغفر له خطيته وقال توبة لمن غفر اسمه وستر خطيته. الانسان ما قدرش يشعر بالتعزية والفرح وتنتهي ايام النوح الا اذا حس بان هناك في مغفرة في تبرير. فقالت لي اعن ايها الملك. فقال لها الملك ما لك ما بالك؟ فقالت اني امرأة ارملة قد مات رجلي ولجاريتك ابنان فتخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما. فضرب احدهما الاخر وقتله وهو ذا العشيرة كلها. فقامت على جاريتك وقالوا سلمي بارب اخيه لنقتله بنفس اخيه الذي قتله فنهلك الوارث ايضا. يعني العشيرة كلها رأيها ان اللي قتل اخوه ده كمان لازم يتقتل. هو صحيح ده العدل، لكن انا ارملة وما تبقليش حد غير هذا القاتل. لو يتقتل هو كمان يبقى انا ايه؟ مش حاجة خالص. فقدت ولادي الاثنين بعد ان فقدت زوجي، والناس كلها بتطالب بالحق. فيطفئون جمرتي التي بقيت، كانها شبيت حياتها بجمرة مشتعلة والناس دي عايزة تضط الجمرة الوحيدة اللي مشتعلة فيها. الناس عايزة تطفي الفتيلة المدخنة بينما المسيح في رحمته فتيلة مدخنة ما يطفئ. فدي الجمرة الوحيدة اللي بقي لها مشتعلة والناس عايزة تطفيها. ولا يتركون لرجل اثما ولا بقية على وجه الارض. يعني كأني ما عملتش حاجة تخلد حياتي، كأني ما خلفتش. اذا كانوا هياخدوا كل اللي عندي الولدين حينتهوا وزوجي كمان انتهى، يبقى انا ماليش امل في اسم، ماليش امل في خلاص، مش هيجي مني المسيح، لان كده حياتي انتهت. فقال الملك للمرأة اذهبي الى بيتك وانا اوصي فيك. الملك قال له طب روحي وانا حد توصيه. قالت له لا، توصية ما تنفعش. يعني ايضا انا هشوف القضاء اللي بيحكمه او حاجة كده، يعني اديكي توصية كده. قالت له لا. فقالت المرأة التقوعية للملك علي الاثم يا سيدي الملك وعلى بيت ابي والملك وكرسيه نقيان. هي بتطمنه، يعني خافت لو داود يقول طب ما هو لو انا سمحت ده اللي قتل اخوه يبقى انا ما حكمتش بالبر. لكن هي بتأكد له ان كرسيك مبني على النقاوة وعلى البر، وانا علي الخطية وانا علي الاثم. فقال الملك اذا كلمك احد فأتي به الي فلا يعود يمس البعض. الله طمني لو حد كلمك هتهودي وما قدرش يعمل لك حاجة. فقالت اذكر ايها الملك الرب الهك حتى لا يكثر ولي الدم القتل لألا يهلكوا ابني. قالت له انا عايز اكثر منك، عايز منك اكتر من كده، انا مش عايز منك مجرد توصية او لما يحصل يفرض معرفش يجبه لك، عايز منك حاجة اكبر من كده. عايز ايه؟ اذا كنت بقول لك حوطي عليه. شوفوا النفس لما تبقى صحية لخلاصها. قلت له عايز اكتر منك. فقال حي هو الرب انه لا تسقط شعرة من شعر ابنك الى الارض. وصلت ليه هنا؟ للوعد. قسم ان في عفو، خلاص محدش هيقدر يجنحي. التوصية دي ممكن يعني ان هم يبقوا يجوا ينظروا في الموضوع ويشوفوا، هينظر يعني بعين الرحمة والاعتبارات. هي مش عايزة التوصية، عايزة الحكم بالعفو. ودي النفس الحلوة اللي صاحية لخلاصها اللي تصر امام الرب انها تاخد منه حكم بالعفو. تبرير كامل، مش مجرد يعني ان المشكلة تتحل او ان الموضوع يعدي. فقالت المرأة لتتكلم جاريتك كلمة الى سيد الملك. فقال تكلمي هذا ايتين. فقالت المرأة ولماذا افتكرت بمثل هذا الامر على شعب الله؟ وقالته من الرمز للايه؟ للحقيقة. بقى يتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب بما ان الملك لا يرد من فيه. خبطته في ابنه بقى، لانه لابد ان نموت ونكون كالماء المهراق على الارض الذي لا يجمع ايضا ولا ينزع الله نفسا، بل يفكر افكارا حتى لا يطرد عنه من فيه. يعني عايزه تقول له ايه؟ ان كلنا ايامنا قليله وكلنا حنيت في وقت ما، عشان كده بقى يعني نتحمل بعض ونسامح بعض ونخفي لبعض. ان الكلام اللي انت حكمت بيه نفذه لابنك، نفذه لابشالوم المنفي. نفذ الابشالوم فترة كبيرة منفي حوالي 3 سنين. انه لابد ان نموت. الموت حقيقة واقعة لازم هتحصل. اذا كانت تنبت بالغفران مش من اجل القاتل لانه لا يستحق، لكن من اجل ترملها ورحمة بيها. عشان كده الشعب كله بيتطلع عليك وبيقولك انك آفي عنه، ليس لان أبشالوم مستحق العفو، لكن من اجل وحدة الايه؟ الامة كلها، وحدة الشعب. والان حيث اني جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الامر لان الشعب اخافني، فقالت جاريتك اكلم الملك لعل الملك يفعل كقول آمته، لأن الملك يسمع لينقذ آمته من يد الرجل الذي يريد أن يهلكني أنا وابني معا. كأن هلاك ابنها هلاك ليها هو شخصيا، وفي هلاك أبشالوم في هلاك للأمة. أن يهلكني أنا وابني معا من نصيب الله. فقالت جاريتك ليكن كلام سيد الملك عزاء، لأن سيدي الملك انما هو كملاك الله لفهم الخير والشر، والرب الهك يكون معك. وكان ممكن في الشريعة زي ما قال ربنا ان الرحمة اريد رحمة لا ذبيحة، كان في بعض الاحيان ممكن يتجاوزوا عن شيء معين من اجل الرحمة عنا. فاجاب الملك وقال للمرأة لا تكتمي عني امر اسألك عنه. فقالت المرأة ليتكلم سيد الملك. فقال الملك هل يبدو يؤاب معك في هذا كله؟ بيب كمان كان ذكي فهمين بعض، وهم بيناسوا بعض بس مش قادرين يواجهوا بعض. فأجابت المرأة وقالت هيا هي نفسك يا سيد الملك، لا يحاد يمينا او يسارا عن كل ما تكلم به سيد الملك. اللي انت بتقوله مظبوط. وأن عبدك يؤاد هو أوصاني وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام. لأجل تحويل وجه الكلام فعل عبدك يؤاد هذا الأمر، وسيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض. قلت فعلا معترف أن أنت عندك من الحكمة أنك بتفهمها يعني هي. طيب شوفوا برضك فم الدياليج إزاي بيقدر يوصل اللي هو عايز. هو زنقته لانه اكبر امر بالعفو، وعلشان ما يسحبش هذا الامر مرة تانية قالت له ان انت نطقت دي بالحكمة، نطقت هذا الموضوع بالحكمة، وان الموضوع ده مفهوش تهاون في حق امنون تمن. فقال الملك للوئاب، هي عايزة تقول ترفق بالشعب، انت مش هتترفق بأبشالوم لكن انت هتترفق بكل الشعب. فقال الملك ليؤابها انا قد فعلت هذا الامر، فاذهب رد الفتى أبشالوم. فسقط يؤاب على وجهه الى الارض وسجد وبارك الملك. وقال يؤاب اليوم علم عبدك اني قد وجدت نعمة في عينيك يا سيد الملك، اذ فعل الملك قول عبده. ثم قام يؤاب وذهب الى جشور واتى بأبشالوم الى اورشليم. فقال الملك لينصرف الى بيته ولا يرى وجهي. فانصرف ابشالوم الى بيته ولم يرى وجه الملك. جيد عز يعني يعني يقول من الحكاية دي هو صحيح رجعه لكن ما رضيش يشوفه عشان الشعب يحس برغم انه كان مشتاق جدا اليه عشان الشعب يحس انه مش متهاون في حق أمنون اللي مات لكن هو ترفق بالموضوع من اجل الشعب ومن اجل الرحمة للشعب مش لأبشالوم وده يمثل نوع من الناس عجيب قوي أبشالوم ده يمثل الانسان الخاطي اللي الناس تدخلوا الكنيسة تدخلوا أورشليم موجود في الكنيسة لكن لم يرى وجه الله لم يرى وجه داود لم يرى وجه المسيح هو الاول كان منفي بالجسد لا رجعوا البلد لكن صار منفيا بالنفس ما دخلش في مصالحة حقيقية مع ابوه ليه وجود ممكن في الكنيسة لكن ما دخلش الاختبار انه يرى وجه ابوه لسه ما بقاش زي الابن الضال اللي شاف وجه ابوه واتمتع بحضنه ده تملي بيمثل الصراع لما بين العدل والرحمة اصل العدل والرحمة دول صعب انك يعني لان تبقى عادل لان ايه تبقى رحيم لكن عشان تجمع الاثنين مش سهل عشان داود يقدر يجمع ما بين العدل والرحمة احتاس فكل اللي قدر يقدمه ويعمله انه مجرد انه يتغاضى عن خطية أبشالوم لكن ما صلحش أبشالوم أو بمعنى آخر يعني غض بصره عن الخطية لكن ما زالت الخطية موجودة ما صلحش أبشالوم أو بمعنى آخر ده اللي احنا بنسميه الغفران الناقص غفران ناقص هو بغفر لأبشالوم لكن في واقع الأمر ما بغفرلوش ما تمتعش بعلاقة حقيقية ثم غض البصر عن الخطية داود غض البصر عن خطية أبشالوم طنشها لكن ما رجعش علاقة حقيقية بينه وبينه الغفران الناقص ده مش علاج كونك ان انت يعني تهرب من نتائج الخطية وان نتائج الخطية تترفع عنك ده مش علاج ده غفران ناقص لكن الغفران الكامل ان الخطية تتغفر وتتشل من حياتك وترجع لعلاقة طبيعية بينك وبين ابوك احنا طوال كتيرة بنعيش فكرة الغفران الناقص صحيح غلطنا وصحيح ربنا ما ضربناش ما موتناش ولا جابلنا مصيبة ولا حاجة لكن للأسف ما رجعناش للعلاقة الحقيقية اللي بيننا وبين الله عشان كده لما بنتكلم عن التوبة التوبة مش هي ندامة لكن التوبة هي فعل رجوع اعادة العلاقة السليمة بيني وبين ابويا اعادة العلاقة السليمة ان مكاني حضن ابويا ده اللي حققه الابن الضال لما رجع لكن احنا باستمرار بنعيش فكرة الغفران الناقص بنغلط بنروح نعتذر ونقول كلمتين قدام ابونا ونوطي راسنا وابونا يقرا لنا التحليل لكن كل ده ما بيديناش الا غفران ناقص عشان كده بيفضل لينا الضمير المثقل عقدة الذنب كل واحد حاسس ان ضميره انتقل بخطايا والمشاكل والهموم مش قادر يحس انه تحرر لان الغفران الكامل ما يقدرش حد يعمله الا الله الغفران الكامل ما يقدرش حد يعمله الا شخص السيد المسيح هو اللي قدر يحقق التوازن ما بين العدل وما بين الرحمة ادى العدل كل مجراه وادى الرحمة كل مجراها لما قبل الحكم فيه نفسه في ذاته عشان كده ترتل داود بمزمور لطيف قوي لو مزمور 84 الاول رضيت يا رب على ارضك يقول تعبير حلو قوي الرحمة والحق التقيا البر والسلام تلاشنا ده كان فين في صليب المسيح